الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالحي وإضافية كالعالمية والقادرية، والحقيقية تنقسم إلى حقيقية محضة كالحي وحقيقية ذات إضافة كالخالق والرازق. كان الكلام في بعض التقسيمات للصفات الواجب سبحانه وتعالى. قلنا التقسيم الأول الذي تنقسم الصفات إليه هو تقسيم الصفة إلى ثبوتية وإلى سلبية. التقسيم الثاني الذي هو تقسيم فرعي ثانوي وليس تقسيما أوليا، تنقسم الصفة الثبوتية إلى حقيقية وإلى إضافية. بينا فيما سبق بأنه ما هو المراد من الحقيقية. قلنا بأن المراد من الصفة الحقيقية هي تلك التي لها ما بإذا في الواقع الخارجي، لها واقعية، لها حقيقة. في قبال هذا النوع من الصفات توجد عندنا صفات هي تسمى بصفات اعتبارية وليست بصفات حقيقية. لماذا سميت اعتبارية؟ أيضا بينا فيما سبق بأنه ليس لها ما بإذا منحاز في الواقع الخارجي لأنها نسبة. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن النسبة لها تحقق في الواقع الخارجي أو ليس لها تحقق؟ قلنا في بحث الوجود الرابط والمستقل أنه في قبال الموضوع والمحمول توجد عندنا نسبة، ولكنه هنا نقول أن النسبة لا واقع خارجي لها. لماذا أن النسبة هنا لا واقع خارجي لها مع أنه في مواضع أخرى النسبة لها واقع خارجي، كما في قولنا زيد قائم؟ فإنه هناك النسبة لها واقع خارجي، بخلاف النسبة هنا ليس لها واقع خارجي فتكون أمرا اعتباريا. لماذا؟ لأنه هذا العالم، التفتوا جيدا إلى صفة العلم أو إلى صفة القدرة، العلم له معلوم. قلنا النسبة من تؤخذ؟ من نسبة العالم إلى المعلوم. هذه النسبة بين العالم والمعلوم مسمى ما نسميها العالمية. فهذا المعلوم إما المراد به المعلوم الذي هو عين الذات، وإما مراد به المعلوم الذي هو فعل من أفعال الذات. إن صح التقسيم أن هذا المعلوم الذي تعلق به العلم إما هو معلوم في مقام الذات، وإما هو معلوم في مقام الفعل، إما معلوم بالذات وإما معلوم بالعرض. طبعا التقسيم هنا غير تام، لأنه هذا التقسيم إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض إنما هو تقسيمات العلم الفصولي، ولكن للتقريب إلى الذهن فقط أن هذه العالمية أو العالم يتعلق علمه بشيء، ذلك الشيء الذي تعلق علم العالم به إما هو عين ذاته، هذا العلم في مقام الذات، وإما هو غير ذاته، هذا هو العلم في مقام الفعل. الآن إذا جئنا إلى المعلوم في مقام الذات، هل هو شيء غير العالم أم هو عين العالم؟ ها؟ هو عين العالم، العالم والمعلوم هناك شيء واحد. إذا توجد إثنينية أو لا توجد إثنينية؟ فلا توجد نسبة بينهما، والنسبة فرع وجود شيئين، زيد والقيام، والنسبة ما بينهما. وهنا بحسب تعليل العقل صار عندنا عالم ومعلوم، وإلا بحسب الواقع الخارجي شيء واحد لو شيئان؟ شيء واحد. إذا لا معنى لتحقق النسبة بين الشيء ونفسه، ومن هنا فهي نسبة اعتبارية، يعني مرتبطة بعالم التحليل الذهني، وإلا ليس لها ما بإزاء واقعي وخارجي. هذا إذا كان المعلوم هو معلوم ذاتي. أما إذا كان المعلوم هو معلوم فعلي في مقام الفعل، فهنا المعلوم بعد ليس هو عين العالم، وإنما المعلوم هو الفعل، والفعل غير الفاعل. ولكن هذا المعلوم الذي هو الفعل، هل هو شيء في قباله أو هو عين الربط والحاجة إليه؟ فإذا لا يعقلون، من الواضح أنه عين الرب كما تقدم فيما سبق، إذا لا يعقل أن توجد نسبة، لأن النسبة فرع وجودين مستقلين أحدهما غير الآخر، مثل القيام ومثل زيد. وهنا عندنا وجودان مستقلان أحدهما في قبال الآخر، وعندنا وجود مستقل واحد وربط بذلك الوجود. من الواضح أنه لا يوجد عندنا وجودان مستقلان أحدهما الواجب والآخر فعله، فتحصل بينهما ماذا؟ نسبة، من قبيل النسبة القائمة بين زيد وبين القيام. هناك زيد شيء والقيام شيء آخر، فتحصل ما بينهما نسبة في كل النسبة ما بإذاء. وهنا لا يوجد عندنا طرف هو الواجب وطرف هو الفعل، ثم تحصل بينهما مرة نسبة. إذا النسبة أيضا هنا بناء على هذا الاحتمال لها ما بإذاء وليس لها ما بإذاء، ليس لها ما بإذاء، فتكون اعتبارية، سواء كان ذلك المعلوم معلوم في مقام الذات أو كان معلوما في مقام الفعل. ومن هنا فالنسبة في غيره سبحانه وتعالى لها ما بإذاء، ولكن النسبة فيه سبحانه وتعالى لها ما بإذاء أو ليس لها ما بإذاء، ليس لها ما بإذاء، فتكون أمرا اعتباريا. نعم، يبقى سؤال، وهو أنه هذه النسبة التي هي أمر اعتباري لماذا نسميها صفة إضافية؟ لماذا تسمى إضافية؟ هنا قد يقال وجه، لأن هذه النسبة زائدة على الذات، ليست هي عين الله، هذا وجه كما يذكره في بداية الحكم. ووجه آخر يذكر، ها هو نحن عندما ننظر عالم الإمكان، ننظر إليه بنحو الاستقلالية وبنحو المعنى الحقيقي، ننظر إليه بنحو الاستقلالية، فإذا نظر إليه بنحو الاستقلالية له شيء آخر، فتحصل بينهما ماذا؟ نسبة إضافية. ومن هنا سميت هذه النسبة إضافية. لماذا؟ لأنها قائمة بين طرفين، وإن كان بتوهم العاقل، لأن العاقل فرض هذا العالم الإمكاني عالما مستقل، فقال يوجد بينه وبين خالقه نسبة من النسب. على أي الأحوال، كما ذكر في بداية الحكمة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 161 هناك في بداية الحكمة، هذه عبارته، قال: ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية، مراد من الإضافية عن القادرية والعالمية، على الذات المتعالية، لأنها معان اعتبارية، وبينا سبب اعتباريتها. مرادا من الاعتبار هنا كما أشرنا في بحث سابق، يعني ليس له ما بإذاء مستقل ومنحاز، وجلت الذات أن تكون مصداقا لمثل هذه الصفات. قال: والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية واقعية لها ما بإذاء، كالحي، التفتوا جيدا، وقلنا بأنه هذا التقسيم لا يختص بالصفات الذاتية وإنما يشمل الصفات الفعلية أيضا، كالجود كالعادل ونحو ذلك، كالحي، وإضافية كالعالمية والقادرية، وأيضا هذه لا تختص بالصفات الذاتية، كالخالقية والرازقية التي هي من صفات الأفعال. ثم تقسيم أيضا فرعي والحقيقية، يعني أولا قسمنا إلى ثبوتية وسلبية، ثم الثبوتية إلى حقيقية وإلى إضافية، ثم إلى ماذا؟ إلى حقيقية محضة كالحي سبحانه وتعالى، وحقيقية ذات إضافة كالخالق. التفتوا إلى الأمثلة، ضرب أمثلة مرتبطة بصفات الذات وبصفات الفعل، كالخالق والرازق. يريد أن يقول بأنه هذه التقسيمات ليست مختصة بالصفات الذاتية، بل تشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. خب، ما هو المراد من الصفات الحقيقية المحضة؟ الصفات الحقيقية المحضة هي التي لا تتوقف لا مصداقا ولا مفهوما على الغيب، كالحي. الله حي، لا في المصداق نحتاج إلى الفعل، ولا في المفهوم نحتاج إلى تطور الغيب. هذه نسميها صفات حقيقية محضة، يعني بغض النظر عن الغير، مطلقة مصداقا ومفهوما يمكن أن نتصور معنى الحياة. أما تعال معي إلى صفة القادر، تستطيع أن تتصور صفة القادر بلا مقدور؟ القادر على أي ماذا؟ القادر على شيء مقدور. العالم، العالم بأي شيء؟ بأمر معلوم. إذن تارة الصفة حقيقية محضة، يعني تلك التي لا تحتاج إلى الغير لا مصداقا، كما في الصفات الفعلية. متى يتصف الله بأنه خالق؟ تصور المخلوق لوجود المخلوق خارجا، وجود المخلوق خارجا. إذن لا مصداقا كما في الخالق والرازق، ولا مفهوما كما في العالم والقادر. هذه نسميها صفات حقيقية محض. فإذن ما هو تعريف الصفة الحقيقية المحضة؟ هي التي لا تتوقف على الغير لا مصداقا ولا مفهوما. خب، عندنا في صفات الفعل صفات حقيقية محضة أو لا يوجد في صفات الفعل عندنا أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد. لماذا؟ متوقف على الغير. أحسنتم. إذن التفتوا جيدا عندما نقول أنه هذه التقسيمات تكون لصفات الذات ولصفات الفعل، بعض هذه الأقسام ماذا؟ لا يوجد لها مصداق في مقام الصفات الفعلية، وإن كان للبعض الآخر لها مصداق في الصفات الذاتية والفعلية معا. قال تنقسم إلى حقيقية محضة كالحي، وتنقسم إلى حقيقية ذات إضافة. هذه الإضافة هي الإضافة التي أخذت في مفهومها، كما يقول جملة من المحققين أنه هذه الصفات، يعني العالم، يعني القادر، يعني الرازق، يعني الأخالق، هذه بالإضافة إلى أنه أخذ بعضها بالإضافة إلى أنه أخذ في مفهومها الغير، بعضها أخذ فيها ماذا؟ وجود الغير كما في صفات الأفعال. فإذا كانت صفة ذاتية فقط يؤخذ فيها الغير مفهوما، أما إذا كانت صفة فعلية فبالإضافة أنه يؤخذ فيها الغير مفهوما يؤخذ فيها الغير ماذا؟ وجودا ومصداقا. قال وحقيقية ذات إضافة كالخالق والرازق. ومن وجه آخر، تقسيم آخر، وهو أن الصفات تنقسم إلى صفة ذاتية وتنقسم إلى صفة فعلية. فيما يرتبط بإعطاء ضابط للفرق بين الصفات الذاتية والفعلية يوجد عندنا ميزان. الميزان الأول هو الذي ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي، قال: كل صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها وبما يضادها أو بما يناقضها فهي صفة فعل، وكل صفة اتصف الله بأحد الطرفين ولم يتصف به سبحانه ولم يتصف بالطرف الآخر فهي صفة ذات. تعالوا معنا نجرب هذا الضابط، تعالوا معنا إلى الرازق، يتصف الله بلي كل صفة، هذا الضابط ذكره الكليني في الجزء الأول، كل صفة اتصف الله بها وبما يناقضها أو يضادها فهي صفة فعل، وكل صفة اتصف الله بأحد الطرفين دون الآخر فهي صفة ذات. بس تعالوا نطبق. العلم، الله سبحانه وتعالى يطلق عليه أو يصدق عليه أو يتصف بأنه عالم، يتصف بأنه جاهل أو لا يتصف، ها؟ يسلب عنه الجهل. إذن يتصف بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. طبعا دائما يتصف همتنا بالطرف الإيجابي لا بالطرف السلبي، لأنه محض الوجود ومحض الكمال. علم، قدرة، حياة، سمع، بصر، وهكذا. تعالوا معنا إلى الضابط في الصفات الفعلية، تعالوا معنا إلى الرزق، إلى الخلق، إلى القبض، إلى البث، إلى الإحياء، إلى الإماتة، إلى آخر الدائرة، إلى آخر القائمة من الصفات الفعلية. الله رازق وليس برازق، خالق وليس خلق الكذا ولم يخلق كذا، أعطى كذا ومنع كذا، بسط لكذا وقبض عن كذا، أحيا كذا وأمات كذا. الله سبحانه وتعالى هم يتصف بها وبنقيضها، رازق وليس برازق، وهم يتصف بها وما يضادها أيضا، قابض وباسط، محي ومميت، أمران وجوديان لأنه أمر عدمي وأمر وجودي. هذا هو الضابط الذي ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه. الضابط الآخر الذي جاء في كلمات الحكماء قالوا: كل صفة كانت الذات كافية لانتزاعها وحملها على الواجب فهي صفة ذات، وكل صفة لم تكن الذات بذاتها كافية لحملها لانتزاعها وحملها على الواجب فهي صفة فعل. نفس الذات كافية بالبراهين التي أقمناها فيما سبق، لأن نقول عالم أو ليست كافية، كافي لماذا؟ لأنه لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، والعلم وجود أو كمال وجودي فهو عالم. بس سواء كان هناك غير في الخارج أو لم يكن غير في الخارج، السمع، البصر، العلم، القدرة، الحياة ونحو ذلك. أما بخلافه في صفات ماذا؟ بخلافه في صفات الفعل، فإنه لكي ينتزع عنه أو يحمل عليه أو يتصف بأنه خالق رازق مميت محي لابد ماذا؟ أن يوجد هناك غير، وما لم يتحقق الغير في الخارج فإنه لا يتصف سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. حتى هل يوجد فرق بين الضابطين أو لا يوجد؟ هل يوجد نقض يرد على الضابط الذي ذكره الشيخ الكليني أو لا يوجد؟ بعد هذا موقوع إن شاء الله إلى دراسات أخرى نقله بإذن الله تعالى إلى بحث الأسفار. هناك نبين بأن الضابط الذي ذكره الشيخ الكليني يمكن أن ينقض عليه بالظلم والعادل، بالجود والبخل، أو لا يمكن أن ينقض عليه. ماذا تقولون؟ أن الظلم والعدل من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ الله عادل، الله ظالم إذا لم يكن هناك فعل يصدق عليه عادل وظالم أو لا يصدق؟ يصدق أو لا يصدق؟ ما هو العادل؟ إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، أو إعطاء كل ذي حق ما هو حقه. إذا لابد أن يوجد ماذا؟ غير. ها؟ فهي صفة ذات وصفة فعل، جود وبخل، صفة ذات وصفة فعل. ها؟ صفات الأفعال. خب الله سبحانه وتعالى يتصف بها وبنقيضها وبمضادها، أو لا يتصف إلا بأحد الطرفين. ها؟ وانتقضت هذه ضابطة الشيخ الكلي. الشيخ الكلي قال الصفات الفعلية هي ماذا؟ هي التي يتصف الله بها وبما يناقضها أو بما يضادها. الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه عادل أو لا يتصف؟ يتصف أو لا يتصف؟ يتصف بنقيضها أو لا يتصف؟ لا يتصف. إذن هذا هل يمكن أن نعتبره ناقض على ضابط الشيخ الكليني، أو أنه يمكن إرجاع ضابط الشيخ الكليني إلى الضابط الذي ذكره الحكماء والفلاسفة؟ طبعا في أبحاث الكلام نحن قلنا بأن الضابط التام هو ضابط الحكماء، وأشكلنا على ضابط الشيخ الكليني. أما أنه الإشكال يرد أو يمكن توجيه الضابط الذي ذكره الشيخ الكليني بما يرجع إلى الضابط الذي ذكره الحكماء، فإن شاء الله موكول إلى بحث الأسفار. قال ومن وجه آخر، بل إيه؟ الله سبحانه وتعالى ظالم. ها؟ إيه صارت صفة ذاتية بعد؟ صارت صفة ذاتية من ذي العلم صارت. أنا ما أقول يعني الله يتصف بأحد طرفيها، لو بالطرفين. وصار من ذي العلم أقول العلم يتصف به إيجابا وليس بعاجزه، ولكن وليس بظالم. إذا صارت صفة ذاتية لصفة فعلية. ها؟ صفة ذاتية صارت صفة ذاتية، مع أنه إذا لم يوجد هناك غير يوجد معنى للعدل والظلم أو لا يوجد، فلا بد أن تكون صفة فعلية. هذا كلامي. أقول بأنه صفة الذات ما هي بناء على ضابط الشيخ الكليني، لا بد أن نرجع العدل والظلم إلى الصفات الذاتية، لا بد أن نرجع الجود والبخل إلى الصفات الذاتية. شنو سؤالكم؟ ياهو؟ ليش؟ ليش؟ صفات الفعل كلها صفات كمال؟ صحيح، ولكنه الله سبحانه وتعالى المهم الآن هذين ضابطين. احنا ما عندنا شغل انه كمال ومو كمال، هذين ضابطين، هذين يمكن ارجاعها الى ضابط واحد او لا يمكن. شيخ الكليني ذكر نوع نحو من الضابط، وصف ما ذكروا ضابطا اخر بحسب الظاهر. هذين ضابطين واقعان، لو ضابط واحد يمكن ارجاع احدهما الى الان. هذا كلامي، جزاكم الله خير. لا ما اتفع بني. أنا السؤال واحد عندي، أقول العدل والظلم من صفات الفعل شيخنا لو من صفات الذات، ماذا تقول؟ عجيب، لا عد مولانا هاي المعركة خسدوا الفلسفة أخيرا كلها الله. وأخو ما صار حديث يا شيخنا، أخيرا كلها الله، ولكن أخير لابد أن نبحث. لأنه إذا كانت صفة الذات لها حكم، وإذا كانت صفة فعل لها حكم آخر. إذا ذات عين الذات، إذا صفة فعل عين الفعل، إذا ذات قديمة بقدم الذات، إذا فعل فهي حادثة بحدوث الفعل. هذه كثير من الأحكام تترتب على ماذا؟ وإلا هاي المعركة في علم الأصول أن الإرادة صفة ذات اللي صفة فعل على أي شيء، تقول طيب كلها راجحة إلى الذات، أخر ليش تبحثون أيها الأصولي؟ يجيب أنه بابا إذا كانت إرادة صفة ذات فقديمة تصير، فإذا صارت الإرادة قديمة فالمراد يصير شنو؟ قديم. إذا كانت الإرادة صفة فعل فتكون حادثة بحدوث الفعل وقتل. يعني أحكام تترتب على هذه المسألة. سؤال المطروح هذا أن العدل والظلم بلا هل هما صفة الذات أو صفة فعل؟ أي منهم؟ على ضابط الكليني صفة ذات، على ضابط الحكماء صفة فعل، فالحق معنا. هسه الكلام هذا أحسنتم، هسه الحق هذا أو ذات أو أن الكليمي أيضا رحمة الله تعالى عليه يذكر الضابط عند التحليل يمكن توجيهه وإرجاعه إلى ضابط حكما بعد موكول إلى محل آخر. ومن وجه آخر تنقسم الصفات إلى صفات الذات وهي التي يكفي في انتداعها. في بعض الموارد سيد العلامة يعبر في اتصاف، في بعض الموارد يعبر ماذا بالانتزاع، لأنه الانتزاع فرع الاتصاف أيضا، لأنه أنت لا تنتزع، لا يمكنك أن تنتزع إلا إذا كان هناك اتصاف، وهي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات تحس. وصفات الفعل وهي التي يتوقف انتزاعها على فرض الغير يعني الفعل، وإذ لا موجود غيره تعالى إلا فعله، فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام الفعل. هذا هو التقسيم الذي ذكره السيد العلامة للصفات. ها؟ لا مراد فرض الغير يعني وجود الغير هنا، يعني الصفات الفعلية وإلا على الغير، لكن حتى الصفات الحقيقية ذات الإضافة على فرض الغير، ولكن مفهومان. في نظري التقسيم الأفضل لهذا حتى تخرج من هذه التشويش الموجود هكذا قسم الصفة، قولوا الصفة إما ذاتية وإما فعلية. هذا التقسيم كان مشوش، قسموها هكذا، الصفة إما ذاتية وإما فعلية، والفعلية إما ثبوتية كالعادلة، وإما ثبوتية وإما سلبية، والسلبية كالظلم، الله ليس بظالم. لا الفعلية الصفة، اكتبوا لنا وقاطعوا لنا أشتبه، الصفة إما ذاتية وإما فعلية، والفعلية إما ثبوتية وإما سلبية. حتى مثال الفعلية السلبية الظلم، فإنها صفة فعل وهي صفة سلبية تسلب عن الواقع سبحان الواجب سبحانه وتعالى ليس بظالم. أما الصفة الفعلية الثبوتية إما حقيقية كالخلق والرزق، وإما إضافية كالخالقية والرازقية. هذه تقسيمات الصفات الفعلية. تعالوا إلى الصفة الذاتية. الصفة الذاتية أيضا ثبوتية وسلبية، والسلبية كالعجز والجهل، والثبوتية إما حقيقية وإما إضافية، والحقيقية إما حقيقية محضة كالحياة، وإما حقيقية ذات إضافة كالقدرة والعلم، والثبوتية الذاتية الثبوتية الإضافية كالعالمية والقادرية. هذا التقسيم الأفضل للصفات. الفصل التاسع، فالصفات الذاتية وأنها عين الذات المتعالية. التفتوا جيدا، الآن بعد أن اتضح لنا أن الصفات إما ذاتية وإما فعلية، الآن نأتي إلى التقسيم الأول، الصفات الذاتية. عندما نقول ذاتية مرادنا من الصفات الذاتية الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة، أما الثبوتية الإضافية فهذا خارج عن محل الكلام لأنها زائدة على الذات. مرادنا من الذاتية الأعم من الحقيقية المحضة كالحياة، ومن الحقيقية ذات الإضافة، أخذت الإضافة في فم مفهومها كالعلم والقدرة. اختلفت كلمات الباحثين في الصفات الذاتية. حتى من باب بيان الصفة الذاتية، ما هي الصفة الذاتية؟ قال المنتزع عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها، الذات المقطوعة عما عداها، وهو ضابط الحكمة. اختلفت كلمات الباحثين في الصفات الذاتية على أقوال، هي المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها، اجعلوها بين شارحتين. وتوجد في المسألة أقوال ستة. القول الأول وهو القول الذي ذهب إليه جمهور الحكماء والفلاسفة، وهي أن هذه الصفات مختلفة مفهوما، متباينة مفهوما، لأن المفهوم هو مثار الكثرة. المفهوم بما هو مفهوم قانونه أين أحده من الآخر، أو أين أحدها من الآخر. فإن مفهوم العلم شيء، ومفهوم القدرة شيء آخر، ومفهوم الحياة شيء ثالث، ومفهوم السمع شيء رابع، والبصر والإرادة والكلام إلى آخر قائمة الصفات الذاتية التي وقع الكلام في أنها 7، 3، 4. المهم هذه الصفات المعروفة بالصفات 7: العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام. هذه هي الصفات 7 الذاتية. وكما قالوا من حيث المفاهيم، من حيث المفهوم، هذه متكثرة، ولكن من حيث المصداق جميعا بعضها عين البعض الآخر لو متكثر. قالوا أنها من حيث المصداق ومن حيث الواقع الخارجي، أولا مطلبين عند الحكماء، أولا أنها جميعا عين الذات المقدسة، لا أنها زائدة على الذات. في قبال الأشاعر الذين قالوا أنها ماذا؟ زائدة على الذات، هذا أولا. وثانيا المدعى الثاني للحكماء أنها جميعا موجودة بوجود واحد، لا أن حيثية العلم شيء، وحيثية القدرة شيء، وحيثية الحياة شيء، حتى يلزم التركب ماذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى. هذا المقدار منه جزء منه علم، جزء منه قدرة، جزء منه حياة. أنا وأنت جزء مني وجود، وجزء مني ماذا؟ علم، لأني موجود وعلمي قد يوجد وقد لا يوجد. فحيثية العلم فيها غير حيثية وجودي، قد أكون موجودا ولكني عاجز، فحيثية الوجود شيء وحيثية القدرة شيء آخر. مدعى الحكيم الإلهي هذا، أولا أنها من حيث المفهوم مختلفة، ثانيا من حيث المصداق واحدة، ثالثا أنها بعضها عين البعض الآخر، وجميعا عين الذات، لا أن الذات مجزأة إلى أجزاء، جزء منها للعلم، وجزء منها للحياة، وجزء منها للقدرة. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، هذه الصفات 7 كلها زائدة على الذات، يعني الذات شيء والحياة شيء آخر. الله حي، هذه الصفة زائدة على الذات. الله قادر، صفة زائدة على الذات. عليم، حكيم، عليم، سميع، بصير، مريد. إذا نحن عندما نضع يدنا على الذات وهي الموصوفة، لا هي حية ولا عالمة ولا قادرة ولا سميعة ولا بصيرة إلى آخر القائمة، وإنما هي عالمة بالعلم، مو أنها عالمة بذاتها. فإذا العالم هي الذات، لو العالم هي الصفة أولا وبالذات، الصفة هي العالمة بالذات، وحيث أنها صفة لهذا الموصوف فينسب العلم إلى ماذا؟ إلى الذات. هذا من باب وصف الشيء بحال متعلق الموصوف، وإلا مو وصف الشيء بحال نفس الموصوف، مو الموصوف عالم، لا، علمه عالم، قدرته قادرة، وإلا ذاته حية أو ليست بحية، ها؟ ليست بحية. وإنما الحياة صفة عارضة على الذات، وهذا مرادهم، أن الصفات الذاتية معاني زائدة، مراد من المعنى هنا يعني صفة زائدة، كما في كشاف اصطلاحات الفنون، المعنى له 4 معاني، لفظ المعنى له 4 معاني. المعنى الأول الذي يذكر وهو في قبال اللفظ وهو المفهوم، المعنى الثاني الذي يذكر وهو الصفة ما قام بغيره، المعنى الثالث للمعنى وهو ما لا يدرك بالحواس، المعنى الرابع للمعنى وهو المتجدد. هنا عندما نقول الصفات الذاتية معان، يعني مرادنا ماذا؟ ما قامت بغيرها، يعني المعنى الثاني لمعاني المعنى، كلمة المعنى. واضح صار المطلب بلي لا خارج محمول بعض وإلا صار إذا صار ابن القدير إذا صار خارج محمول بعد ترعي من ذلك بلي محمول بالضميمة بلي محمول بالضميمة كاملا ولكن لو سألتهم محمول بالضميمة كان فاقدا ووجد لو أنه من الأدل موجودة معه يقول الله هي قديمة بقدمي الذات فإذا احنا عندنا في القدم في القديم عندنا موجود واحد لو عندنا موجود معه ثمانية قدماء سبعة قدماء وهذا ومن هنا ألزموهم بالقدماء الثمانية كما سيأتي بحثه بعد ذلك. القول الثالث وهو قول المعتزلة. المعتزلة عندما وجدوا شناعة ما ذهب إليه الأشعرية رحمة الله تعالى عليه سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مبحث التصويب يقول وهو واضح البطلان لشناعته أصلا هذا الشنيع واقعا هذا قول لا يمكن قبوله بأي نحو لشناعة ما ذهب إليه الأشاعرة ماذا قالوا قالوا الله سبحانه وتعالى أيضا ليس بعالم معكم نعم مع الأشاعرة الله ليس بعالم ليس بحي ليس بقادر في الذات لا يتصف بهذه الصفات ولكن عندما نأتي وندقق في أفعاله نجد أنها أفعال من له علم ولا ليس له علم هذا من قبيل أضرب مثال مولوي عند هذا المثال هذا من قبيل أوقاف فيه من قبيل أنه يأتي شخص لا يعرف الرماية ولكن يرمي ويصيب الهدف كاملا أنت تقول هو ليس برامي ولكنه رميته رمية رامي يعني كأنه رمية فأدرى من إنسان يعرف الهدف جيدا حتى من باب الصدفة هي صارت هالشيء الله ليس بعالم ولكن فعله فعل العالم وإلا هو ليس بعالم عندما نأتي إلى أفعاله نجد أن أفعاله متقنة محكمة لها غايات عقلائية مصالح وإحكام كامل ولكن في ذاته عالم أو ليس بعالم يعني هاتان الطرفان عالم لو ليس بعالم أيهما يصدق عليه في ذاته عالم أو ليس بعالم يصدق عليه ليس بعالم مو يصدق عليه في ذاته عالم بل لا لا لا هذا المعتزل الرابع أحسنتم عن الشبه السرامية ما فرق بين الشاعر هذا وهو أن الشاعر قالوا هذه قديمة السرامية قالوا زائدة على الذات ماذا حادثة بعد هذه أشنع من الأشاعر بل الجماعة الشخص مثل ما عدنا اليوم هالأيام هالأيام ما تدرون بأخو أحزاب تنسب الأشخاص هذا الحزب تنسب إلى شخص بلي لا لا لا لا اسم عبد الله ابن كرام كذا من اي بل من مشتقاته قطعا قطعا من مشتقاته وإلا هكذا أقوال مولانا لا تصدر ممن انتمى إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليه هذه سبب البعد عنهم هذه آثارهم التكوينية بغض النظر عن آثارها التشريعية آثار التكوينية ما لكن في حياتهم الدنيا هذا يزل في الآخرة الله أعلم ماذا يحدث المهم هذا القول الرابع يقول الله سبحانه وتعالى لا يتصف حقيقة في ذاته ليس بعالم ولكنه فعله فعل العالم بلي سمخية مولانا هذول لو كان يفهمون ما كان يقولون بلي أحسن ما يفهمون على المطلب وإن كان صدر المتألين رحمة الله سنشيخه القول الخامس وهو قول بعض محدثينا بعض المحدثين منا الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه وأستاذ الشيخ الصدوق ذهبوا إلى أن الصفات الذاتية علم قدرة معناها أن الله تسلب عنه نقائضها يعني عالمون لو سألت الشيخ الصدوق قلت له ما معنى الله عالم يقول معناه الله ليس بجاهل علم يقول لا معنى لأن يصدق هناك لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فإذا صدق العلم عندي يصدق عنده أو لا يصدق ها لابد لا يصدق وإلا إذا صدق صار مثله شيء الله موجود، هذا البحر أيضا لا تذكرون تقدم في أول بداية الحكمة، الله موجود ونهاية الحكمة أيضا. قالوا مراد الله ذا موجود يعني ليس بمعدوم. وهذه الصفة، هذا القول الخامس، كأنه يقع في قبال قول الحكماء كاملا، لأن الحكماء أرجعوا كل الصفات السلبية إلى ماذا؟ إلى صفات ثبوتية. هذا القول ماذا يفعل؟ يرجع كاملا الصفات الثبوتية إلى ماذا؟ إلى صفات عدمية وسلبية. تجل الله على أي نحو. القول السادس وهو المفرط فيها، هذا يقول مو أن هذه الصفات الذاتية من حيث المصداق واحد، يقول من حيث المفهوم أيضا مترادف. هذا بعد هواية أحر من الحكمة، يقول أنتوا ليش تقولون كثرة في المفهوم؟ حتى كثرة في المفهوم موجودة، حتى واحدة في المصداق اتفقنا، واحدة في المفهوم شلون يقول بلي، حتى واحدة في المفهوم توجد فهي مترادفة. يعني عندما تقول عالم كأنك قلت ماذا؟ قادر. عندما قلت قادر كأنك قلت سميع. من قبيل بشر وإنسان، كيف أنه يوجد بينهما ترادف؟ بين هذه الصفات الذاتية من حيث المفهوم أيضا يوجد ترادفون في الصفات الذاتية، وأنها عين الذات المتعالية. قلنا اختلفت كلمات الباحثين على أقوال. القول الأول أن هذه الصفات عين الذات المتعالية، هذا البحث مصداقها، وإلا من حيث المفهوم فهي متكثرة، أنها عين الذات المتعالية، هذا أولا. ولكن عين الذات المتعالية لعلها كل واحدة منها جزء من الذات، فالذات كل، وهذه الصفات الذاتية ما هي؟ أجزاء ذلك الكل. قال لا، وكل واحدة منها عين الأخرى، فهو سمع كله، فهو بصر كله، فهو علم كله، فهو قدرة كلها، مو أنه جزء قدرة جزء علم جزء سمع وهكذا. في هذه الجملة الثانية لدفع دخل المقدر، وهو أنه هذا لا يثبت أنها جميعا عين الذات وبعضها عين البعض الآخر. قال وكل واحدة منها عين أخرى، وهو منسوب إلى الحكماء، بل هو قول الحكماء الذي أخذوه من أئمة أهل البيت كما سيتضح. الثاني أن هذه الصفات الذاتية معان زائدة على الذات. قلنا مراد من المعنى هنا يعني ما هو قائم بغيره، لازمة للذات، وعليه فهي قديمة بقدم الذات، وهو منسوب إلى الأشاعرة. القول الثالث أنها زائدة على الذات كما يقول الأشاعرة، ولكنها حادثة على ما نسب إلى الكرامية. القول الرابع وهو قول المعتزلة أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بالصفة، ولعل بعضهم حاول أن يسند أو يؤيد هذا القول بما ورد من أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين، حيث قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات أن هؤلاء تصوروا بأنه تمام الإخلاص وكمال الإخلاص وماذا؟ نفي الصفة عن. إلا أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال لهم غير تام، والمعتزلة أيضا يمكن توجيه كلماتهم بما يرجع إلى كلمات الحكماء. هؤلاء عندما قالوا لا صفات له، مرادهم لا صفات ذاتية له، مرادهم نفي كلام الأشاعرة، يعني لا صفات زائدة على الذات له، ولكن تعبيرهم كان قاصرا. المهم بحثه يأتي. فمعنى كون الذات المتعالية عالمة مو أنها عالمة واقعا، أن الفعل الصادر من الذات متقن محكم ذو غاية عقلائية تترتب عليها المصالح المطلوبة منها، كما يفعل العالم، مو هو عالم وإنما فعله فعل من يعلم. بلي بس لابد أتأمل، يلزم أن تكون صفات فعلية بلي يعني على هذا الأساس، لأنه إذا فعل ماكو بعد لا يمكن انتزاع هذه الصفة. ومعنى كونها قادرة أن الفعل الصادر منها كفعل القادر، ومن هنا فالذات نائبة مناب الصفات. التفتوا جيدا، من هذه العبارة لعله يستشم ما أراد أن يقوله صدر المتألهين من توجيه كلماتهم. يقول الذات هي بعد عين العلم بعين القدرة، فتقوم مناب كل الصفات التي يريد أن يقولها الأشاعرة. فإن أمكن توجيهه وإرجاعه إلى مقولة الحكماء فبها ونعمه، وإلا فيضرب به عرض الفرس. خامس، وربما بلي هو عنده أقول، فلهذا صدر المتألهين أرجعه إلى القول الأول، وربما يظهر من بعضهم الميل إلى قول آخر وهو قول المحدث الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في توحيده، في توحيد الصدوق صفحة 148، قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رضي الله عنه: إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها، فمتى قلنا أنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت، ومتى قلنا أنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل وهكذا، ومتى قلنا أنه قادر نفينا عنه ماذا؟ ضد القدرة وهي العجز. إذن الله عالم يعني ليس بجاهل، ولعله كانت مشكلتهم في ذلك هي أنه ليس كمثله شيء. فلهذا إذا تتذكرون نحن فيما سبق في الفصل السابع قلنا هذه ليس كمثله شيء مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالمصداق، ولا علاقة لها ببحث المفهوم برهانا ونقلا. وربما يظهر من بعضهم الميل إلى قول آخر وهو أن معنى إثبات الصفات نفي ما يقابل تلك الصفات، فمعنى إثبات الحياة والعلم والقدرة مثلا نفي الموت والجهل والعاجز. القول السادس في المسألة: ويظهر من بعضهم أن الصفات الذاتية عين الذات. قبلنا لا بلي ما راجعت بعض الكتب ما وجدت لأنه عمن ينقلوه. ويظهر من بعضهم أن الصفات الذاتية عين الذات، لكنها جميعا بمعنى واحد والألفاظ مترادفة فضلا عن المصداق. والحق هو القول الأول، التفتوا جيدا، برهان القول الأول واضح. هذا البرهان يبتني على مقدمتين كما يبين. المقدمة الأولى أن كل ما في الوجود فعلته الموجودة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما ثبت فيما سبق أن واجب الوجود واحد لو متعدد واحد. إذن كل ما عداه ومن عداه فعلته من؟ موجده من؟ هو الله سبحانه وتعالى. حتى إما بالواسطة كما على مبنى المشاهد، وإما بلا واسطة كما على مبنى الحكمة المتعالية. المهم سلسلة هذه الموجودات الممكنة تنتهي إلى موجود واحد، لأن واجب الوجود واحد لا ثانية له. أي مقدمة. المقدمة الثانية فقد تقدم بحثها أيضا مفصلا فيما سبق، أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشراف. فإذا هذه العلة التي أوجدت هذه الأشياء جميعا واجدة للعلم أو ليست واجدة للعلم، واجدة للقدرة أو ليست واجدة للقدرة، واجدة للسامع للبصر، كل الكمالات التي في عالمنا الله واجد له أو ليس واجدا له؟ واجد له بنحو أعلى وأشراف. والحق هو القول الأول وهو المنسوب إلى الحكماء لدليلين. الدليل الأول: وذلك لما تحقق أن الواجب بالذات علة تامة. التفتوا جيدا، حتى سواء كان علة تامة قريبة أو بعيدة أو لم يكن علة تامة، المهم العلية التامة لا مدخلية لها، الذي له المدخلية أنه الفاعل، هو الفاعل هو الموجد. فسواء كان بالإضافة إلى ذلك باقي أجزاء العلة أو لم يكن، هو الفاعل الموجد لكل ما ينتهي إليه لكل ممكن، فإما بلا واسطة أو بواسطة واحدة كما العقل أو وسائطة كمبنى الحكمة المتعالية. المهم سواء بلا واسطة أو واسطة واحدة أو وسائط متعددة، جميعا الموجد من هو ذاته سبحانه وتعالى. هاي مقدمة، بمعنى أن الحقيقة الواجبية هي العلة بعينها بذاتها، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، وتحقق أيضا أن كل كمال وجودي في المعلول فعلته في مقام عليته واجدة لذلك الكمال بنحو أعلى وأشراف، فذاته واجدة لكل كمال بنحو أعلى وأشراف، فالواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض. نقطة على هذا البرهان الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.